هنا القاهرة. بانوراما رمضانية. بانوراما رمضانية سهرة من إعداد وتقديم سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه السهرة الرمضانية الجديدة من بانوراما رمضانية. نحاول من خلال هذه السهرة أن نجوب قصور الثقافة في مختلف أنحاء الجمهورية. سهرة بانوراما رمضانية الأسبوع الماضي كانت من محافظة مرسى مطروح مع فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة مرسى مطروح، وهذه الليلة يسعدني أن أحييكم من هنا من محافظة كفر الشيخ، حيث ألتقي فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة أنور المعداوي بمدينة كفر الشيخ. كونوا معنا. أعزائي المستمعين، نلتقي في أولى فقرات هذه السهرة مع المايسترو محمد أحمد جاويش، قائد فرقة كورال أطفال أنور المعداوي بكفر الشيخ. مايسترو أحمد، في بداية هذا اللقاء برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. حضرتك طيب يا فندم، وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير بحلول شهر رمضان الكريم، أعاد الله علينا باليمن والبركات والخير بإذن الله. مايسترو محمد، يمكن فرقة كورال الأطفال هنا في قصر ثقافة المعداوي بمدينة كفر الشيخ من الفرق الفريدة على مستوى المحافظة ككل. المحافظة ككل بها العديد والعديد من قصور الثقافة والمراكز الثقافية على مستوى المحافظة. فرقة كورال الأطفال فرقة حديثة، تم إنشائها حديثا ولا كانت منذ زمن بعيد؟ أعلم تماما أن حضرتك بقالك سنة تقريبا قائد لهذه الفرقة التي حققت نجاحات متعددة في فترة قصيرة. أنا برحب بحضرتك جدا. فريق الكورال الأطفال في كفر الشيخ هي فرقة مش مستحدثة، هي موجودة بقالها أكتر من 20 سنة، اتولدت في المكان ده. احنا اهم حاجه هنا بنربي الطفل، لان هو ده النواه بتاعتنا، هو ده المكان اللي بيدخله عشان يكتشف فيه موهبته، بيخبط على كل البيبان عشان يلاقي الباب اللي يلاقي نفسه فيه. هو داخل القصر، انا هعرف ارسم ولا هعرف اغني ولا هعرف اعمل ايه؟ فبيمر على كل مدرب لحد ما يلاقي فيه انت هتبقى شاطر هنا، انت عندك حس هنا. فبنبدا ناخده ونكونه ونطوره. الفرقه اتكونت من زمان، عدى عليها مستويات كتير جدا زي استاذ وليد طاووس، زي الدكتور أسامة رشاد أستاذي ودكتوري وأبويا الروحي. وعد عليها كمان في مهيسترو شاب اسمه محمد حسين، ده صديقي أرضه عمل جيل محترم في المكان ده من 2018، وأنا كانت بدايتي أساسا في الموسيقى وفي التجارب بتاعتي كانت مع محمد حسين في المكان ده. أستاذ محمد، عايزين نقول للناس أنه مش معنى أنه كورال الأطفال يبقى أطفال صغيرين، الأطفال بتصنف عندنا حتى سن 18 سنة، من 6 سنين ل 18 سنة. مظبوط، تمام. احنا الحمد لله عندنا هنا توازن في الفريق بتاعنا، الحمد لله كان في إقبال شديد علينا مع كل نجاح بنقدمه. طبعا احنا المكان ما مش لو فيك كاميرا كنت صفت حضرتك، احنا الشغل بتاعنا بيبقى ساعات صوته باين في الشارع، المسرح بتاعنا مسرح مكشوف، يعني الصوت بتاعنا واحنا شغالين مرباط بره بيبان، فبيبقى الصوت واضح جدا، اللي عايز بيشوف طب دول بيعملوا ايه، طب ايه الدنيا ماشيه ازاي، فبيدخلوا معانا بيجربوا بيشوفوا تجربه حلوه جدا معانا باذن الله. استاذ محمد، قول لي كده كبدايه، لما بيجي لك الطفل قلنا لغاية 18 سنة، ممكن يكون في ابتدائي في اعدادي في حتى المرحلة الثانوية، اما بيجي لحضرتك بتقدر تقيمه ازاي؟ لو هو ما ينفعش بتقول له ما ينفعش على طول، ولا الكلمة دي مش وارد عند حضرتك، حضرتك زي الجواهرجي اللي بتحاول استخراج المواهب من التراب زي ما بنقول. احنا في دلوقتي في زمن الاغاني الحديثة، المهرجانات، السمع عند الجيل ده في مشكلة، يعني صعب قوي تلاقي شاب تيجي تقول له سمعني حاجة لعبد الوهاب، سمعني حاجة لسيد أم كلثوم، سمعني حاجة لعبد الحليم، لا كله حافظ أغاني حديثة جدا ومستحدث. أنا الطالب بيجيلي بيقول له سمعني، قول لي أي حاجة أنت عايز تسمعها، ومن خلال اللي بيقوله أقدر أوظفه معانا. إحنا فريق كورال، تمام، ما بقاش عندي الأهمية القصوى إنه يكون صوته جبار قوي، لأن في النهاية أنا أغني غناء جماعي، الموهبة بتكون موجودة بتتطوع، إنما أنا الصوت اللي لسه جاي لي خام بيحاول يخش جوه المجموعة، بيبدأ ابنه تاخد منهم لحد ما يبقى معاهم في نفس المستوى، نبدأ بقى نطوره واحدة واحدة، إزاي يقول العرب، إزاي يقول الحليات، إزاي يكون عنده إحساس. إحنا بنمرن كل ده، مش مجرد فريق بنجيب أغنية وندرب عليه وخلاص، لا إحنا متعلم إزاي أصلا يعرف يغني، إزاي يكون فيه النفس المظبوط، إزاي يعرف مساحته الصوتية فين، لأني بيجيلي طلبة كتير عايزين يخشوا يقولوا إنشاد ديني. طب الإنشاد الديني هو أصعب أنواع الغناء، لأنه المقامية فيها لازم تكون فيها بالدقة القصوى، المساحة الصوتية لازم تكون فيها عالية، فالطالب عندي يكون مساحته صغيرة جدا فبيبدأ يعلي على نفسه فأحباله الصوتية تبوظ لأنه مش فاهم. المايسترو محمد أحمد جاويش قائد فرقة كورال أطفال أنور المعداوي بكفر الشيخ، بنحتفل في هذه الأيام بذكرى نصر أكتوبر، كل سنة وحضرتك طيب، العاشر من رمضان. خلينا نسمع مع حضرتك ونسمع السادة المستمعين بعض من الأغاني الوطنية من فرقة كورال الأطفال، نستمع إليها ونرجع نكمل الحديث مع حضرتك. يلا بينا تفضل. من الخلق اللي بين أهليكي مدوسة المايسترو محمد أحمد جاويش قائد فرقة كورال أطفال أنور المعداوي بكفر الشيخ. أكيد طالما في كورال للأطفال وفرقة متكاملة بيبقى موجود عند حضرتك موسيقيين، الموسيقيين بيكونوا برضو من الأطفال ولا ده ما يشترطش؟ ممكن يبقى حد كبير في السن يقوم بهذه المهمة. أنا عندي في اللائحة تمام المطلوبة مني 4 من فوق السن، 4 فوق السن، 4 محترفين. عندي من الطلبة كتير جدا اللي بيحاولوا يجتهدوا معانا ان هم يقولوا، لكن عندي مشكلة بسيطة جدا ان احنا طبعا عندنا في طلبة بتعزف مثلا كمانجات ما تقدرش تقول مع الكورال، لسبب لان في بعض الطبقات الصوتية للأطفال بتبقى صعبة جدا عزفها على الآلة لطفل لسه بيبدأ يتعلم أو لطالب لسه بدأ يتعلم على الآلة، محتاج واحد محترف جدا عشان يعرف يلعب الطبقات دي على الآلة. فأنا بيكون معايا في توازن، في طلبة عندي بيلعبوا بيانو، عندي في الناي علي سالم ده من المحترفين. مايسترو محمد أعتقد أن أنتوا خدتوا التصنيف ألف منذ عدة شهور، كنتوا في تقييم منخفض والحمد لله بفضل جهد حضرتك وشغل الأبناء وصلتوا لمرحلة عالية. احنا كنا في فئة جيم، الحمد لله احنا لما جينا اشتغلنا عملنا برنامج كويس جدا، اشتغلنا على هدف مهم جدا ان احنا لازم نعلى تقييم الفريق طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبمجهود الاطفال بمتابعه استاذ عزيز الشراكي مديره القصر، قدرنا نحقق عرض تقييم كان مميز جدا، هذا ده على اللجنه كان كبير جدا بالنسبه لي. وحصلتم على فئه الف. الف الف مميز، الف مميز. يعني عليته كم فئه تقريبا؟ يعني احنا لو قلنا من جيم، جيم مميز، ب ب مميز، الف الف مميز، يعني ست مراكز. ست مراكز ما شاء الله، ربنا يوفقكم ان شاء الله. قول لي العمل خلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، البروفات بتبقى امتى؟ اعتقد ان انتوا بتعرضوا هذا الفن الجميل على مستوى محافظة كفر الشيخ بالكامل. احنا الحمد لله فضل ربنا احنا من الفرق القليلة جدا اللي بتنطلب في كفر الشيخ انها تعمل عروض او حفلات بيحضرها ناس مهمه، اعضاء مجلس الشعب، المحافظ، بفضل طبعا التقييم بتاعنا، بفضل رؤيتهم لينا. احنا الحمد لله عملنا حفلات ليالي رمضان، واحنا لسه بنكمل. وارجع لسؤال حضرتك في البروفات، طبعا البروفات بتبقى صعبه جدا وقاسيه جدا في رمضان. اذا البروفات بتكون بالتنسيق مع المتدربين والمتدربات داخل الفرقه، احيانا بتكون صباحا واحيانا بتكون بعد الافطار، من الساعه 2 للساعه 4 او من الساعه 8 للساعه 10. أستاذ محمد كل الشكر والتوفيق لحضرتك إن شاء الله ولفرقة كورال أطفال أنور المعداوي بكفر الشيخ. هستأذن حضرتك قبل ما نستكمل اللقاءات والحوارات مع هذه الفرقة المتميزة والمتفردة على مستوى الجمهورية، إن احنا نستمع من فرقة كورال الأطفال لفقرة فنية رمضانية متميزة من إنتاجكم قبل ما نستكمل اللقاءات والحوارات. يلا بينا. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نواصل اللقاءات والحوارات من داخل قصر ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ، وبالتحديد مع أحد أفراد فرقة كورال الأطفال بقصر الثقافة. معنا مهند جاويش، أحد أعضاء هذه الفرقة، فرقة كورال الأطفال، وأحد أعضاء أوركسترا الشباب والرياضة للطفل بمصر. مهند، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. حضرتك طيب، الله يخليك. مهند، في سنة كام أو عمرك قد إيه؟ أنا في تانية ثانوي أدبي. ما شاء الله عليك، يعني 15 أو 16 سنة؟ 16 سنة. ربنا يبارك فيك. مهند، بقالك قد إيه في فرقة كورال الأطفال؟ وأعتقد أنك منضم حديثا لأوركسترا الشباب والرياضة للطفل. أنا في المعداوي، في قصر أنور المعداوي، من 2017 تقريبا، وعديت على أجيال كتير. يعني كنت موجود السنة اللي فاتت في أوركسترا وزارة الشباب والرياضة. لما بنقول شهر رمضان داخل قصور الثقافة، أعتقد بيبقى له طعم خاص، بيبقى فيه تدريبات من نوع خاص، أوقات مختلفة عن الأيام العادية طوال العام، بتزداد العروض داخل وخارج محافظة كفر الشيخ. قول لي، شهر رمضان بتحس بيه إزاي داخل هذه الفرقة، فرقة كورال الأطفال؟ هو شهر رمضان بالنسبة لنا، مش هكلم عن نفسي، هكلم عن الفريق كله، إن إحنا بالنسبة لنا ده أكتر شهر أو أكتر وقت يعني بنحب إن إحنا نشتغل فيه، بنبقى براحتنا، واخدين راحتنا، مبسوطين بالجو ده، غير إن إحنا بيبقى عندنا حفلات كتير في الشهر ده الحمد لله، فاللي هو يعني بنبقى مبسوطين جدا ومع بعضينا، وبنغني أغاني رمضان وأغاني دينية، فيبقى بنبقى مبسوطين جدا يعني. مهند، أنت بتغني سولو منفرد لوحدك، لما بتكون على المسرح وبتغني سولو ما بيبقاش فيه رهبة شوية وأنت بتقابل الجمهور، جمهور ناس ما تعرفهمش، يمكن جمهور من داخل المحافظة ومن خارج المحافظة أيضا؟ أنا أول حاجة بقالي 10 سنين مثلا بغني، بس اللي هو برضو لحد دلوقتي المسرح برضو ليه هبته وليه خوفه برضو، حتى وأنا بقف برضو يعني متعود أغني كل مرة سولو، بس برضو القلق برضو والخوف، ممكن أقف حتة، ممكن أعمل في حتة، فببقى مركز جدا وببقى برضو برتعش وأنا بغني أصلا. قصور الثقافة لها دور مهم في صقل وتنمية مواهب الشباب؟ جدا جدا. أنا أصلا يعني ما كنتش الحمد لله وصلت لصوتي اللي أنا فيه دلوقتي ده لو ما كنتش أصلا دخلت قصور الثقافة أو قصر أنور المعداوي بالذات، يعني هو اللي نمالي موهبتي، وهو بقالي بنقولك بقى من 2017، فاللي هو أنا يعني ده بيتي يعني، فاللي هو أنا نمالي موهبتي وخلاني متفتح للدنيا أكتر، وفاهم الجمهور وفاهم طبيعة المسرح يعني. ودي ميزة فرقة كورال الأطفال، إن أنت ملتحق بهذه الفرقة منذ عمر 10 سنوات. أعتقد يعني اشتغلوا على صوتك كتير، اشتغلوا على موهبتك كتير، لغاية ما بقيت قادر إن أنت تغني منفرد وتواجه الجمهور. قول لي مهند، بتحب تسمع لمين؟ أنا مودي الخاص القديم، أم كلثوم، عبد الحليم، وردة، والجو ده بالنسبة لي عشق الخاص يعني، ما بحبش غيره. والجديد برضه بحبه، بحب مدحت صالح وبحب تامر حسني، بس يعني هو القديم هو اللي جوايا يعني. اللي في سنك بيحبوا يسمعوا أغاني الراب؟ الراب والمهرجانات أنا عن نفسي بحب أسمعها، بس بحب أرقص عليها، مش بحب اللي هو بقعد لوحدي مثلا وأسمع مهرجان يعني، فاللي هو يعني مش مودي برضو، بحبوش، بس اللي هو يعني بستمتع بيه يعني. أغاني رمضان القديمة الجميلة زي محمد عبد المطلب وزي الفنانين القدام وثلاثي أضواء المسرح لما غنوا لرمضان، بتستهويك أكتر ولا الأغاني الحديثة الحكيم والإيهاب توفيق وبعض المطربين الجدد يعني؟ هو انا عشان برضو بحكم ان انا ما عشتش ايام زمان، فاللي هو لان انا عايش في الجديد، فانا اكيد الجديد اقرب ليا، بس برضو اغنيه رمضان جانا دي الايقونه بتاعه رمضان اصلا، دي في قلوبنا كلنا، بس فهو الجديد هو الاقرب الى قلبي، لان ده اللي انا عشته واللي انا عصرته يعني، فيعني حكيم وإيهاب توفيق وهو الجو ده اللي انا اتربيت عليه يعني. مهند، هتسمعنا ايه النهارده وتسمع الساده المستمعين؟ غني عليك سلام الله. اتفضل. عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله عليك سلام الله يا نور عرش الله الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله بعثك إله علام أنزل عليه قرآن بعثك إله علام أنزل عليه قرآن يا بدر هل وبان يا بشرى للإسلام يا بدر هل وبان يا بشرى خير وسلام أديت رسالة الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول الله. جميل يا مهند، كل النجاح والتوفيق ليك، بتمنى لك رمضان يكون مبارك عليك وعلى أعضاء الفرقة، فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة أنور المعداوي بمدينة كفر الشيخ. رمضان كريم وكل سنة وانت طيب. حضرتك طيب، ربنا يخليك. مستمعينا الأعزاء، ومع عازف الناي لهذه الفرقة، فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ، يسعدني أن أجري معه هذا اللقاء. أستاذ بهاء سالم عازف الناي الأول في مدينة كفر الشيخ، وأعتقد في محافظة كفر الشيخ بالكامل كما أشار المايسترو محمد قائد هذه الفرقة، فرقة كورال الأطفال. أهلا وسهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب، أهلا وسهلا بيك يا فندم، نورتنا والله. الناي آلة مش سهلة، آلة شرقية صميمة، بتحتاج نفس معين، بتحتاج تنظيم للنفس، بتحتاج لأذن موسيقية جيدة حتى تستوعب اللحن وتستطيع إخراجه مرة أخرى للمتلقي بطريقة تمتعه وفيها شجن كبير، لأن الشرقيات في الأول وفي الآخر بتبعث الشجن لدى المتلقي أو المستمع. قول لي اشمعنى آلة الناي اللي اخترتها؟ والله وانا لقيت نفسي فيها بعزف، يعني في موقف جمعني وما بين الناي وكده، انا هو اول بدايه ليا خالص كنت بجرب اعزف على ماسوره بلاستيك وكده، شفت حد بيعزف وانا صنعت بدايه ناي بس بالماسوره بلاستيك وعزفت عليها وكده وانا صغير، فحد ساعدني من اخواتي يعني وجاب لي ناي وكده، وانا بدات من وقتها يعني. كان عمرك قد ايه في هذا التوقيت، توقيت الماسوره البلاستيك؟ كنت 15 سنه باي. كان سنك كبير برضو مش صغير. بدأت تتوجه لقصر ثقافة أنور المعداوي وتنمي هذه الموهبة. يعني لو قلنا أن آلة الناي وبعض الآلات الشرقية بتحتاج حد معين يكون فاهم، هل بتلاقي في مواهب كتير بتريد التعلم على هذه الآلة وعزف آلة الناي؟ طبعا موجود الجيل الجديد والجيل القديم، ساعات بلاقي ناس لما بيسمعوني او كده اطفال وكبار وصغيرين بيستمتعوا بالعزف طبعا وبيختاروا آلة الناي، وفي الناس الاجيال الجديده طبعا في برضو ما عندهمش ثقافه ان هم يكونوا عارفين ايه الالات الموسيقيه، فبرضو لازم ان احنا نعرف لهم الالات دي، اللي هو مثلا ايه شاف مره كمانجا، شاف مره مثلا جيتار، فبيضطروا ان انا هعزف ده، ما شافش الالات التانية، بس لما بيسمع الناي طبعا يعني في ناس كتير يعني حبت الناي قوي عن بقية الالات يعني. شهر رمضان بيختلف داخل الفرق الموسيقية عن بقية أيام السنة، بيبقى موسم عمل بالنسبة لكم؟ طبعا في أصول الثقافة طبعا بنضطر ناخد الحالة بتاعت البهجة بتاعت رمضان طبعا ونقدمها للناس، نخليهم يستمتعوا بوقت طبعا لطيف معنا كده في أي حفلة وأي مكان بنروحه وكده، وطبعا هم بناخد الشعور ده منهم والحالة دي منهم بالبهجة بتاعتهم كده لينا يعني. مهمتكم خلال هذا الشهر الكريم امتاع الناس، خاصة في وقت بعد الإفطار بتشتهر مصر بهذه الليالي الموسيقية الجميلة خلال هذا الشهر الفضيل. قول لي بتحب تسمع لمين من عازف الناي؟ طبعا في الجيل القديم محمود عفت العازف الناي كبير، طبعا محمود عفت، وفي ناس دلوقتي طبعا موجودين دلوقتي طبعا اساتذه كبار جدا، يعني في مثلا علي المسبوح، في يعني اسماء دلوقتي يعني ما شاء الله اجيال جديده بتطلع. يعني بيعجبك عزف الناي في بعض الدول العربيه ولا مش متابع؟ لا متابع طبعا، في عازفين بس طبعا مصر ولاده برضه. مصر هي الاصل. مصر ولاده. هتسمعنا ايه النهارده؟ هسمعكم ان شاء الله حاجه رمضان، تمام، اغنيه ايهاب توفيق لما تلاقي نجوم السماء لنا امان. تمام، نسمعها ونسمعها للساده المستمعين. جميل، كل سنة وانت طيب. طبعا رمضان كريم، بنعيش هذه الأيام الكريمة المباركة. خلال أيام هنحتفل بعيد الأم، هل نقدر نسمع حاجة عن الأم بالناي؟ ده انت جاهز ما شاء الله. أنا بسأل السؤال ومعتقد أنك ممكن تقولي لا مش قوي، يعني ممكن نحضر أو نجهز، لكن ما شاء الله أنت أجبت بأنه موجود ومتوفر. هتسمعنا إيه؟ إن شاء الله ممكن ست الحبايب. تمام، نسمعها ونسمعها للسادة المستمعين. Thank you. كل سنة وكل أم طيبة، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، وكل النجاح والتوفيق لحضرتك ولفرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة أنور المعدوي بكفر الشيخ. شكرا جزيلا ليك وكل سنة وانت طيب. طيب يا فندم، نورتنا والله. أخضر إيه رمضان نور إيه والهلال يبان دايما فرحة، رمضان فرحة إيه شجرة وطرحة إيه الدين بلح إيه بيتك عمران يا مش رمضان. شمعة تكبر إيه روحة في فانوس أخضر إيه روحة رمضان نور إيه روحة والهلال يبان دايما فرحة، رمضان فرحة إيه روحة شجرة وطرحة إيه روحة الدين بلح إيه روحة بيتك عمران بيعيش رمضان. شبابيك ألوان حيطان وبيبان إيه زينة رمضان إيه فرحان من قلبي زي زمان. مستمعينا الأعزاء، من خلال زيارتنا واستمتعنا بفرقة كورال أطفال أنور المعداوي بكفر الشيخ، جاء في زيارة للاستمتاع بهذه الفرقة الأستاذ الدكتور أسامة رشاد، أستاذ آلة الكمان بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ. دكتور أسامة، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. وحضرتك فندم طيب، والأمة الإسلامية والأمة المصرية كلها طيبة وألف خير وصحة يا رب. بما أن حضرتك رجل أكاديمي، كيف تقيم تجربة كورال الأطفال هنا في هذا القصر العريق اللي الحقيقة بنشهد من خلاله فرقة متميزة؟ ده على حد وصفي أنا كمستمع ومتلقي، أعتقد رأي المتخصص والأكاديمي مهم جدا، خاصة في هذه الليالي الرمضانية الثقافية الخاصة بوزارة الثقافة. أنا خاصة هيكون رأيي كشهادة مجروحة، لأن أنا من اللي بنوا هذا المكان من سنة 2000، يعني بقالنا حوالي 24 سنة، وبدأنا بفرق أطفال كتير هي اللي حاليا هم اللي ماسكين محافظة كفر الشيخ في الموسيقى، ومنهم الفرقة دلوقتي اللي موجودة اللي أنا بتجرف اللي يكون أكتر من 90% منهم ولادي يعني، واتدربوا تحت إيدي بما فيهم المايسترو الجميل الأستاذ الرائع الدكتور محمد جويش. احنا عشنا سنين وسنين بنربي هنا أطفال على كيفية حب الوطن، العاطفة تهذب ازاي، الحاجات دي كلها استخدمناها في الأغاني اللي احنا بنوجهها لهم ويحفظوها وطلعوا نشأوا عليها، وده اللي احنا بنوجهه ليهم. فاحنا بقالنا سنين بنبني في الحتة دي، والحمد لله طبعا اللي احنا وصلنا له النهاردة شيء يفرحنا طبعا على المستوى الشخصي، وأظن يفرحنا كلنا اللي يبقى فيه عندنا ولاد وبنات ما شاء الله عليهم يعني يسمعونا حاجات حلوة ويبقى عندهم ثقافة يقدموها لينا بشكل رائع وشكل جميل، ده في حد ذاته أظن شيء جميل. وطبعا مصر ولادة وكل يوم في جديد طبعا. قول لي حضرتك شايف ازاي التنوع في ليالي مصر الثقافية على مسارح الدولة وداخل قصور الثقافة وإمتاع الناس في شتى المجالات؟ بنتكلم على كورال أطفال، بنتكلم على فرق موسيقى عربية، فنون شعبية، آلات شعبية، فرق مسرحية. بصراحة يعني احنا بنقدم كتير فعلا والدولة بتقدم لنا كتير، بس برضو احنا طمعين شوية وبنحتاج المزيد والمزيد والمزيد من الساحات اللي نعرض فيها اطفالنا. عايزين كل الاماكن اللي فيها سبوت فيها اضاءة فيها ضوء كبير علينا عايزين نعرض فيها. والكلام ده مش بوجهه في كفر الشيخ فقط، انا بوجهه لكل انحاء المحافظات، في فرق غاية في الجمال والروعة محتاجين ياخدوا فرصة مهمة جدا. وكمان مش هنا بس، لا أنا محتاج تبادل ثقافي بيننا وبين أنحاء العالم، حتى لو ببادل أوروبا ولا ببادل أسيا ببادل الدول العربية، اللي أنا أجيب من عندهم ناس يعرضوا عندنا وإحنا كمان نروح نعرض عندهم. ده مهم جدا جدا جدا للناحية النفسية والثقافية والفنية بتاعة الطفل عندنا، في اللي هو يعرض فنه هنا جوه مصر وبره مصر. شكرا لحضرتك ورمضان كريم وكل سنة وحضرتك طيب. الله أكرم أفندم عليك وعلينا جميعا وعلى مصر كلها يا رب، ودايما ندعي لمصر كلها اللي تكون دايما في خير وسعادة وصحة. كنتم مع بانوراما رمضانية. بانوراما رمضانية سهرة أعدها وقدمها لكم سامح الشرقاوي.